إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأوصيكم ونفسي أيها المؤمنون بتقوى الله عز وجل، ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن الله جل وعلا وتقدس ثناؤه قد وصف نفسه العلية بالعدل، وصف نفسه بالعدل ونزهها عن الظلم والجور، فقال تعالى: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. شيئا نكر في سياق النفي كما يقول العلماء، فتفيد العموم بمعنى أنه لا يظلم نفسا سواء كانت مؤمنة أو كافرة، لا يبخسها حقها، ولا يهضم لها حسنة، ولا يكتب عليها شيئا لم تكسبه لا في الدنيا ولا في الآخرة. والله سبحانه وتعالى من سننه الكونية والشرعية التي عرفها لعباده أنه جل وعلا قال في محكم التنزيل المبارك: وما كان الله ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وقال أيضا في كتابه العزيز مخاطبا نبيه الكريم صلوات الله وسلامه عليه: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فلابد إذن أن نفهم عباد الله أن ما حل بنا وفي ديارنا وما سيحل بنا في المستقبل من تحولات وتقلبات، بل ومصائب وهموم وأمراض وأحزان وضعف وهوان، فمرجعه إلى ما كسبت أيدينا، مرجعه إلى ما كسبت أيدينا، فلا يمكن إرجاع هذا إلى ما يسميه البعض الآن بصراع الحضارات أو تكالب أمم الكفر على المسلمين بما عندهم من تفوق في الماديات، وإنما هي السنن التي عرفها الله سبحانه وتعالى لعباده. وإليكم هذا التأصيل من أدلة الشرع المطهر يبين الله سبحانه وتعالى فيها لعباده من خلال آيات كثيرة أن العبد إذا وقع له نغص في معيشته أو نكد في حياته فهذا بسبب أنه لم يقم بما أمره الله سبحانه وتعالى به، إما بترك واجب أو تقصير فيه، وإما بفعل محرم لا يندم عليه ولا يتوب من الله سبحانه وتعالى من اقترافه وارتكابه. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. قال الله عز وجل بعد ذلك: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وتأملوا جيدا قوله تعالى: وما أصابك من سيئة فمن نفسك. سيئة هنا كما في الأمر الأول نكرة، وقد جاءت في سياق النفي فتفيد العموم، أي أي سيئة صغيرة كانت أو كبيرة، ظاهرة أو خفية، فهي بما كسبت يد العبد كسبا، والحسنة من الله عز وجل فضلا، والجميع من الله سبحانه وتعالى قدرا. فمن لم يفهم هذا فهو في شك وريب وقلة فهم وعلم وكثرة جهل وظلم. ويقول الله سبحانه وتعالى في بيان هذا الأمر العظيم، يقول لنبيه الكريم كما في سورة النور: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يقول الحافظ ابن كثير في تفسيره: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو سنته وطريقته ومنهاجه وطريقته وشريعته، أن تصيبهم فتنة، قال أي في قلوبهم من كفر أو نفاق أو بدعة، أو يصيبهم عذاب أليم، أو يصيبهم عذاب أليم أي في الدنيا من قتل من تقتيل أو حد أو حبس أو نحو ذلك. وقد لقن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم درسا عظيما، وهذا من الدروس العملية وليست النظرية التي لقنها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد الشهيرة حين أصيبوا بهزيمة ومنوا بهزيمة وخذلال، وقد أرجع الله سبحانه وتعالى ذلك أي أسباب هزيمتهم في غزوة أحد إلى ما كسبت أيديهم، إلى تقصيرهم في طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أمرهم به. يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونه بإذنه، وهذه في آية سورة عمران: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. قال عبد الله بن مسعود: والله ما كنا نعلم أن أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب الدنيا حتى نزلت علينا هذه الآية. وكذلك ما أصابهم في غزوة أخرى شهيرة عرفت بغزوة حنين، وأنيط ذلك بما كسبت أيديهم كما قال الله سبحانه وتعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. وهكذا ربي هذا المعنى في نفوس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهضموه وجعلوه درسا في مستقبل حياتهم، كانوا يرجعون كل مصائبهم وأحزانهم وأمراضهم وإخفاقاتهم وفشلهم سواء على المستوى الفردي أو المستوى الجماعي، إلى ما كسبت أيديهم وما اقترفوه بألسنتهم وبجوارحهم، حتى إذا شاكت أحدهم شوكة أو آلمه ضرس أرجع ذلك إلى ذنب فعله أو إثم اقترفه من ترك واجب أو فعل محرم، عملا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يصيب رجلا خدش عود أو عثرة رجل أو اختلاج عرق إلا بذنب، وما يعفو الله أكثر وهكذا عباد الله، كلما أكثر قوم الذنوب وتفننوا في إتيانها والإقبال عليها إلا وقوبلوا بجزاء هو من جنس عملهم، إن القول لدى الله سبحانه وتعالى لا يبدل. فمثلا قطع عهد الله سبحانه وتعالى: إلا وأراك الله سبحانه وتعالى عقوبة وألم تلك المعصية في حينها، ولكن يتبصر بهذا من يتبصر، ويعمى عنه من عمي عنه، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. ألم تسمعوا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الطبراني؟ قال: خمس بخمس، خمس بخمس، يعني خمس خصال أو خمس عقوبات مقابل خمس جنايات يرتكبها الفرد أو ترتكبها الجماعة. والله عز وجل قال: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. خمس بخمس، ما نقض قوم العهد إلا سلط عليهم عدوهم، وما لم يحكموا بكتاب الله إلا فشى فيهم الفقر، ولا ظهرت فيهم الفاحشة إلا فشى فيهم الموت. هذه إعلام النبوة تحققت، إلا فشى فيهم الموت، هذه الأمراض التي ابتلي بها البشر اليوم ووصلت للأسف الشديد إلى بلاد المسلمين، ولا ظهرت الفاحشة في قوم إلا فشى فيهم الموت، ولا طففوا المكيال إلا منعوا النبات وأخذوا بالسنين، ولا منعوا الزكاة إلا حبس عنهم القطر، فينبغي عباد الله أن نتعظ وأن نعتبر وأن نخاف وأن ننزجر، وأن ما أصاب أهل الإسلام من ذل وهوان وخذلان وعدم توفيق في النهوض بما يجب أن تكون عليه هذه الأمة من الظهور والدعوة إلى الله عز وجل والعزة بهذا الإسلام، هذا كله راجع إلى أنفسنا. فالعاقل لابد أن يتبصر ولابد أن يتعظ، وها نحن نبتلى ونختبر في كل لحظة وحين، ومع ذلك لا يعتبر الناس ولا يتعظون. والله سبحانه وتعالى قال: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وهذا ذكره الله سبحانه وتعالى ذما به قوم قريش الذين كانوا يرون الآيات والعقوبات المسلطة عليهم، ولكن مع ذلك لا يتوبون ولا يتعظون ولا يرجعون إلى الله سبحانه وتعالى. يقول ابن الجوزي رحمه الله أحد بعاظ الإسلام الكبار، وله في هذا الكلام عظة لمتعظ وعبرة لمن أراد أن يعتبر، يقول: ينبغي لكل ذي لب وفطنة أن يحذر عواقب المعاصي، فإن الله سبحانه وتعالى قائم بالقسط وحاكم بالعدل، أي لا يظلم الناس أحدا، وإن كان حلمه يسع الذنوب، وقد يغفر الله سبحانه وتعالى للعبد ولو أصرف على نفسه طيلة حياته إذا تاب الله عز وجل عليه. قال: وإن كان حلمه يسع الذنوب إلا أنه إذا شاء عفا فعفى عن كل كثيف من الذنوب، وإن شاء أخذ باليسير اليسير فالحذر الحذر. وهذا يصدقه قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد: إياكم ومحقرات الذنوب، كمثل قوم نزلوا ببطن واد فجأذ بعود وجأذ بعود حتى أنضجوا خبزتهم. وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبه صاحبها تهلكه. كان أنس بن مالك يقول في أناس عاشوا معه من خيار الناس وسادتهم في عصر التابعين، يقارن ذلك الزمن بزمن الصحابة الذي كان معه، كان يقول لهم: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، إن كنا نعدها زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. وقد ضرب هذا الإمام لكلامه بعض الأمثلة في بيان أن الله سبحانه وتعالى قد يأخذ العبد بل يأخذ الأمة باليسير من الذنوب إن هي اغترت بعلم الله سبحانه وتعالى عنها. ذكر قصة لرجل كان مع الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة في زمانه، وكان ذلك الرجل ينظر إلى رجل نصراني أمامه حسن الصورة جميل الوجه، فقال له الإمام أحمد وقد تنبه له: ماذا وقوفك هنا؟ قال: يا عم، هذه الصورة تعذب في النار؟ وكأنه أراد بكلامه هذا أن يطعن في عدل الله سبحانه وتعالى. كيف تعذب هذه الصورة في النار؟ كما يقول اليوم بعض الناس: كيف يدخل باستور إلى نار جهنم وهو الذي أنقذ البشرية، وكيف يدخل فلان النار وهو الذي فعل بكذا وكذا. الجنة لن يدخلها الإنسان إلا بالإيمان والتوحيد، لا بالأعمال حتى وإن كانت صالحة. إذا لم يكن هناك إيمان وتوحيد، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. فالأعمال الصالحات هي حسنات تعجل لك في هذه الدنيا، ولهذا الله سبحانه وتعالى رزق الكفار متاع الدنيا، فهم في عيش وبسطة حياة وملذات وشهوات، وهي حسناتهم عجلت لهم. لكن إذا جاءوا إلى الله عز وجل يوم القيامة كما قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فقال له لما قال هذا الرجل: أتعذب هذه الصورة في النار؟ قال له الإمام أحمد: لتجدن غبها ولو بعد حين. هذه الكلمة العظيمة إذا لم تتب منها فإنك ستجد أثرها السيء على نفسك وفي حياتك وفي أولادك. قال ذلك الرجل: فوالله لقد وجدت غبها بعد 40 سنة أنسيت القرآن، أنساه الله تعالى في القرآن. ومثل هذه القصة ذكرها أيضا الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتاب النصيحة، أن محمد بن سيرين التابعي الجليل ركبه ذات مرة دين، لزمه دين فحبس من أجله لأنه لم يجد ما يسدده من المال. قال: ثم تفكرت في أمر نفسي فوجدت أني قد عيرت رجلا منذ 40 سنة. قلت له: يا مفلس، إنها السنن عباد الله، إنها السنن عباد الله، فلا بد على كل واحد منا أن يحاسب نفسه وأن لا يغتر بما يكون عليه من الالتزام بالشرع والاستقامة على دين الله عز وجل والمحافظة على الصلوات. يسأل الله سبحانه وتعالى الثبات، وليحذر من صغير الذنوب، ويحذر من هذه المحقرات التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن إذا فتشنا اليوم في حياتنا عباد الله نجد أننا نعيش نغصا في هذه الحياة، ونكدا في المعيشة، قلق وهم وغم واضطراب أحوال، مع أن الخير موجود، بلدة طيبة ورب غفور. ولهذا نحن قبل أن نأتي إلى هذه العبادة نجد أنفسنا في عجز وكسل وفتور، وعند قيامنا بها وأدائها نجد أيضا أنفسنا في سهو وغفلة وقصور، وعندما ننتهي منها لا أثر ولا تأثير. في العيش نوع تضييق، وهناك سعي بلا توفيق. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلصنا من هذه الرذائل ومن هذه الظنون السيئة. فرحمك ربي أن ينالنا عقابك وعذابك وفينا من يرجوك ويخافك، إنك بعبادك رؤوف رحيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي القدير، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله البشير النذير، صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين صلاة وسلاما دائمين متلازمين. أما بعد، فيا عباد الله، رغم النصوص الواضحات والحوادث البينات في تحميل أنفسنا السبب فيما يصيبها وينالها، فلا يزال كثير من الناس يلقي التبعة في هزائمنا وفي إخفاقاتنا إلى الكفار، وإن كان الكفار لا يحبوننا ولا يرضون عن ديننا، بل يحسدوننا ولا يزالون يقاتلوننا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، كل هذا معروف. ولكن اعتقاد أن ما أصاب المسلمين هو لا يرجع إلا إلى كيد هؤلاء، فهذا خطأ لا يتوافق مع المنهج الرباني ولا الهدي النبوي، ويكفي من فاسده أنه مخالف للكتاب والسنة في تحليل الوقائع. الله سبحانه وتعالى كما سبق وتكلمنا في الخطبة الأولى ألقى تبعة الهزيمتين في غزوتي أحد وحنين لمن؟ إلى المسلمين أنفسهم، لا إلى الكفار، مع أنهم فعلوا ما فعلوا كما قال الله سبحانه وتعالى فيهم: قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. فالله سبحانه وتعالى شرح لهم الأسباب الحقيقية الكامنة وراء هزيمتهم، فقال: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم، فهذه هي الأسباب الحقيقية وراء هزيمتكم، فلا ينفعكم لعن فلان لجلب نصر أو استبعاد الهداية من فلان لدفع هزيمة، فلله درهم رضوان الله تعالى عليهم من أصحاب أخيار ورجال أبرار لما علموا أن ما أصابهم هو بما كسبت أيديهم، وأن الله سبحانه وتعالى لا يغير واقعهم إلا إذا غيروا ما بأنفسهم، رجعوا إلى أنفسهم وتفحصوا مواضع الخلل في نفوسهم أولا وفي أمتهم، فصححوا العقائد، صححوا العقائد وحسنوا الأخلاق وردوا على البدع وقاوموها وسدوا الثغرات وتمسكوا بالكتاب والسنة، لأن التمسك بالكتاب والسنة عاقبته وثمرته هو الفلاح والرحمة والهداية، كما قال الله عز وجل: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وقال الله سبحانه وتعالى في نبيه الكريم: وإن تطيعوه تهتدوا. فعلق سبحانه وتعالى الرحمة والهداية بأي شيء؟ بالطاعة، بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فبالطاعة ينصرف الإنسان عن معصية الله تبارك وتعالى، وفي إشغال النفس بالطاعة إبعاد لها عن آثار الذنوب والمعاصي. يرحم الله الإمام الشافعي لما قال: نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، وإن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية. يقول ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في زاد المعاد في معرض ذكره للدروس المستفادة من غزوة أحد، قال: فمنها معرفة سوء عاقبة المعاصي والفشل والتنازع، وأن الذي أصابهم في تلك الغزوة إنما بشؤم ذلك لأن الله عز وجل قال حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم. قال ابن القيم رحمه الله بعد ذلك قال رحمه الله في هذه الآية وفي هذه الدروس المستفادة من غزوة أحد وهو يتكلم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال فلما ذاقوا عاقبة المعاصي أو عاقبة المعصية وتنازعهم وفشلهم كانوا بعد ذلك أشد حذرا ويقظة وتحرزا من أسباب الخذلان. أيها المؤمنون آية واحدة في كتاب الله لو عملنا بها بعد أن نفهمها فهما صحيحا سالما لا رفع عنا ما نلقاه من الأذى والهوان ولا فرجت عنا كل الكروب ولا زالت عنا كل الهموم والغموم. هذه الآية هي قوله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، وهي لا تحتاج إلى شرح وبيان، وإنما أفادت إفادتين وبينت أن التغيير تغييران، أن التغيير تغييرين. الأول تغيير القلب والعمل، وهذا على العبد بتوفيق الله تعالى له، والتغيير هذا يشمل كل شيء بدءا من الاعتقاد بدءا من العقيدة. لا يرغب الإنسان إلا في الله ولا يرهب إلا منه، لا يرجو إلا الله ولا يخاف إلا من الله، لا ينيب إلا إلى الله ولا يتوكل إلا على الله، لا يستغيث إلا بالله، لا ينذر إلا لله، لا يذبح إلا لله، لا يصرف أي نوع من العبادة مهما كان ظاهرا أو باطنا إلا لله سبحانه وتعالى. فيبدأ التغيير من العقيدة مرورا بهذه الأداب والأخلاق التي نستهين بها والتي رفعت رؤوس المسلمين في عصورهم الذهبية حتى إماطة الأذى عن الطريق. اليوم تجد السلطات تشتكي، حتى صرنا لما نحضر ندوات الأئمة يتكلم المسؤول الذي هو في أعلى قمة المسؤولية يتوجه للأئمة بأن ينادوا، وهذا حق، بأن ينادوا في المصلين أن ينتبهوا إلى هذه القذرات وإلى هذه الأوساخ التي يرمونها في الشوارع، بل حتى إلى هذا الخبز الذي هو من نعم الله سبحانه وتعالى يأكلونه تراه مرما في الفضلات وتدوسه الأقدام، وهذا في الحقيقة تحقير لنعم الله سبحانه وتعالى، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لك أيها المسلم أن من الإيمان إماطة الأذى من الطريق. الإيمان 64 شعبة، أعلاها كلمة لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، لا تحقرن من المعروف شيئا. فيبدأ التغيير بهذا مرورا بهذه الأداب وانتهاء إلى العقائد التي فسدت وإلى العبادات التي انحرفت وإلى الأخلاق التي ساءت. ثم يأتي التغيير الثاني وهو تغيير الحال والواقع، وهذا ليس إلينا بل هو إلى الله سبحانه وتعالى، هذا ليس إلينا لا بحولنا ولا بقوتنا ولا بتدبيرنا، فتغيير الحال والواقع هو من الله سبحانه وتعالى. لكن لا يتحقق التغيير الثاني إلا بتحقيق الأول شرطا يصدقه قوله تعالى إن تنصروا الله ينصركم ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فمن هذه شرطية؟ يعني إذا اتقيت الله يجعل لك مخرجا من أزمتك، إن تتق الله يجعل لك من أمرك يسرا بعد أن كان عسرا، وإلا ينعكس عليه قوله تعالى أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم، فيصدق به قول الشاعر ما بال نفسك ترضى أن تدنسها وثوب نفسك مغسول من الدنس ترجو النجاة ولم تسلك سبيلها إن السفينة لا تجري على اليبس. فالله تعالى نسأل بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يوفقنا لتغيير هذا الواقع بما نقوم به من أعمال وأقوال صادقة خالصة لله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح ذات بيننا وأن يصلح شبابنا وأن يصلح شاباتنا وأن يجعل هذا البلد وسائر بلاد المسلمين بلدا آمنا مطمئنا سخاء رخاء، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يبصرنا بعيوبنا وأن يفقهنا في ديننا سبحانه وتعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.